الكنايات الطلاق. عندنا الكنايات الظاهرة، عندنا الكنايات الخفية. طيب، الكناية الخفية هل يقع بها طلاق؟ وكم يقع؟ يقع بالنية. يقع بالنية أو بالقرينة. أو بالقرينة. طيب كم يقع؟ واحدة وإنه أكثر. وإن نوى أكثر يعني يقع ما نوى. إذن الخفية يقع ما نوى، نوى واحدة فهي واحدة، ونوى اثنتين فهي اثنتين، ونوى ثلاثة فهي ثلاثة. لكن الظاهرة كم يقع إذا نوى بها الطلاق؟ يقع ثلاثا ولو نوى واحدة. أحسنتم. طيب، إذا قال لزوجته أنت طالق وقال إنني قصدت بالجملتين الأخيرتين أن أفهمها، يعني لعلها ما سمعت الجملة الأولى والجملة الثانية لأجل أن تسمع أنني أقصد الطلاق، فكم يقع؟ يقبل منه حكما واحد. طيب، وديانة؟ بحسب نية واحدة. نقول أنا قصدت واحدة، وإنما الجملتين الأخيرتين أردت إياها. إذن تكون واحدة حكما وديانة. أحسنت. طيب، لو قال أنت طالق أغلب الطلاق، أنت طالق أغلب الطلاق، وقال أنا قصدت واحدة، فكم يقع؟ واحدة. ألا تقع ثلاثة؟ نقول أن الصلاة لا تحتاج إلى الصلاة قصدي شيء. نعم. قال أنا أردت واحدة. واحدة. يقع ثلاثة لأن اللفظ ظاهر. أحسنت. يعني أنها هنا تكون ثلاثة الألفاظ التي يقع بها الطلاق ثلاثة ولو نوى واحدة. يعني هذا صريح. والصريح لا يحتاج إلى نية. الصريح لا يحتاج إلى نية. طيب، هناك ألفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نواه، مثل ذكرنا ها ينسب الطلاق نفسه، فيقول أنا طالق أو أنا بائن، فهنا لا يقع بها الطلاق ولو نوى أن زوجته ستطلق بذلك. أحسنت. ومنها أيضا فضل أدنى الطلاق، إيه مثل اشرب ماء. هذه لا يقع بها الطلاق ولو نوى. أيضا أنت علي حرام يقول وأنت عليك ظالمي، فهذه لا تقع طلاقا ولو نواه. لماذا؟ تقع يمين. لا تقع يمين. أنا أقصد على المذهب تطلع ظهار. المذهب أنها لفظ صريح في الظهار، فلا يقع بها الطلاق ولو نواه. طيب، نعم، احنا كلفناكم، هل بحث أحد منكم في تخريج أحد أثر الصحابة الواردة في الدرس السابق؟ أنا ما قلت أثر معين، قلت ورد في الدرس عدة أثار من الصحابة، إما في الطلاق معتبر بالزوج أو في الكناية الظاهرة أو بعض الألفاظ التي ذكرنا في أثر الصحابة، وقلنا يعني يختار أثر، يعني يختار كل واحد أثر ويبحث تخريجه. نستدرك بالقروب إن شاء الله. طيب ما حد بعد؟ خلاص، هو المقصود التدريب على طريقة البحث في آثار الصحابة، لأن يعني بعض الباحثين على طول إذا شاف مثلا في المغني أو في المجموع أو في مثلا الترمذي، مثلا يعني الترمذي أحيانا يذكر بعض آثار الصحابة بدون إسناد فينسبه إليه. هناك بعض الكتب المهتمة بذكر أثر الصحابة بأسانيدها، مثل المصنفات والسنن سليم المنصور والمحلى والتمهيد والاستذكار ونحوه، فيتدرب الباحث كيف يستخرج أو كيف يخرج هذه الأثر من كتب الأثر. وأيضا قد إذا رجع مثلا نقول هذا أثر عن علي، مثلا علي درجة كتب الأثر يجد عن علي مثلا أكثر من رأي في هذه المسألة. طيب خلاص، إذن يلجأ إلى الدرس الصار الماضي والدرس القادم إن شاء الله. نعم، يكره حدوكي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى وللمسلمين والمسلمات. فصل في الاستثناء في الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كنا إلا فلان إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن الاستثناء في الطلاق، وهذا الفصل والفصول القادمة إن شاء الله كلها يذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة، وهذه الأمثلة ليس المقصود منها مجرد المثال، وإنما المؤلف يعني يشير إلى قاعدة في هذا الباب أحيانا، وهذه القاعدة يطبق عليها الأمثلة. لذلك يعني من يدرسون باب الطلاق بعضهم خلاص يذكر القواعد في الباب ويمشي، ما يتكلم عن كل لفظة على حدة، لكن وبعضهم لا يمشي على هذه الألفاظ. لذلك احنا بنمشي إن شاء الله على هذه الألفاظ ونتكلم عن القواعد التي فيها بإذن الله تعالى. الظاهر أننا درس الدليل، أنتم تذكرون درس الدليل كأننا قفزنا، يعني ذكرنا قواعد وقفزنا الأبواب أنا ما أذكر، لكن هنا سنتكلم إن شاء الله عن الألفاظ. هنا يتكلم وهذه الألفاظ يعني غالبا ترجع قواعدها إلى قواعد اللغة العربية، ولذلك يعني على الفقيه وعلى طالب العلم عموما سواء يطلب علم الفقه أو الحديث أو التفسير نحوي أن يهتم بعلم اللغة سواء كان نحوا أو بلاغة ونحوها، لأن بها يفهم نصوص الوحيين. أحيانا يختلف الإعراب أو يختلف المعنى أو يختلف الحكم بناء على اختلاف الإعراب أو اختلاف القراءة في القرآن. ولذلك أحيانا لا تفهم أحيانا بعض كلام العلماء إلا إذا فهمت وش معنى هذه. يعني مثلا يتكلم عن القراءات وش مقصودهم بهذا، وش مقصود مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله عندما يتكلم عن الفرق بين القراءتين، وأنت ما عندك خلفية عن قواعد اللغة العربية فهنا لا يتبين لك المراد. فلذلك لا بد أن يكون عند الطالب إلمام باللغة العربية. ولذلك فقهاء الحنابل رحمهم الله تعالى نجد أن فيهم من نبى باللغة على وجه الخصوص. أذكر أن لم تغني الذاكرة ابن المنجى صاحب الممتع في شرح المقنع أنه من تلاميذ ابن مالك صاحب الألفية، ومن كبار تلاميذه، من كبار تلاميذ ابن مالك رحمه الله تعالى، وأبدع في اللغة العربية. أيضا الخلوتي صاحب الحاشية المنتهى له أيضا شرح أو حاشية على أحد شروح ابن مالك، له شرح ابن هشام فيما أعتقد. فيعني فقهاء الحنابلة أيضا لديهم اهتمام باللغة العربية، ولذلك تجدهم يهتمون بهذه الألفاظ في الطلاق ونحوها، ويهتمون أيضا ببعض الفروقات. يعني مر معنا في باب البيع بعض الألفاظ التي اختلف فيها الحكم بناء على اختلاف اللفظ. يعني أحيانا زيادة لفظ من في باب البيع، مر علينا مسائل زيادة لفظ من فاختلف الحكم، وهذا الدليل على اهتمام الفقهاء رحمه الله تعالى باللغة العربية. بل إن الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر أن مشروط المجتهد أن يكون مجتهدا في اللغة العربية، يعني ليس مقلدا في اللغة، أبدا أن يكون مجتهدا في اللغة العربية. والكلام في أهمية اللغة العربية يطول، لكن يعني لا يخفى عليكم إنما أردنا التذكير والإشارة. باب الاستثناء أيضا أو الكلام عن الاستثناء يتكلم عن الأصوليون رحمهم الله تعالى في أي باب في الأصول؟ دلالة الفاظ في أخص من هذا. في العموم والخصوص، في العموم والخصوص، لأنهم يرون أن الاستثناء من المخصصات المتصلة المنفصلة المتصلة المخصصات المتصلة، لذلك يتكلمون على الاستثناء في باب الخصوص والعموم في أصول الفقه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروط صحة الاستثناء. إذن هنا يتكلم عن الاستثناء في الطلاق، الأصل صحة الاستثناء في الطلاق، الأصل أنه يصح الاستثناء في الطلاق، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء من الزوج، يصح منه أي من الزوج، فلو يعني الزوج أو من يقوم مقامه، لو وكل شخصا فلنسه. فلو أن الزوج مثلا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وجنبه أخوه، فقال إلا اثنتين أو قال إلا واحدة، قال إلا واحدة، فهنا هل يصح الاستثناء؟ لا يصح. لا ما يصح. لماذا؟ وقع من غير الزوج، وقع من غير الزوج فلا يصح. إذن لابد أن يكون الاستثناء من الزوج طبعا أو من يقوم مقامه. الأمر الثاني أن يكون المستثنى هو النصف فأقل، والنصف فأقل. فلذلك لو استثنى أكثر من النصف فلا يصح. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح، لأن واحدة أقل من النصف، ويكون الطلاق هنا تطلق اثنتين. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصح الاستثناء لأنه أكثر من نصف. فكم يقع إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين؟ كم يقع إذا قلنا لا يصح الاستثناء؟ كم يقع؟ يقع ثلاث. نلغي الاستثناء، لا يصح نلغى، كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين الذي ألغيها، فيقع ثلاثا. فيقع ثلاثا. لماذا قال نصف؟ قال لأن هذا هو المعهود في لسان العرب أنهم إنما يستثنون النصف فأقل، إنما يستثنون النصف فأقل. طبعا الكلام في هذه في هذا الشرط يطول عليه، في خلاف، بعضهم قال يصح استثناء أكثر من النصف. طيب هنا مثل المؤلف، إذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، هنا كم استثناء؟ النصف. إيه كم واحدة كم تمثل؟ النصف. النصف، والنصف يقول يجوز استثناء ولا لا؟ يجوز. إذن خلاص تقع واحد. المثال الثاني، إذا قال ثلاثا إلا واحدة استثنى النصف أو أقل أو أكثر؟ أقل. إذن يصح فتقع اثنتين. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين استثنى أكثر فلا يصح، فلا يصح. طيب تقع ثلاثة. طيب طيب هنا ذكر المؤلف الاستثناء بالقلب، هل لابد أن يصرح بالاستثناء أو يكفي الاستثناء بالقلب؟ أو يكفي الاستثناء بالقلب. نقول إذا صرح بالعدد، إذا صرح بالعدد فلا بد من التصريح بالاستثناء، تصرح بالعدد فلا بد من تصريح بالاستثناء ولا يكفي النية. فلو قال أنت طالق ثلاثا، قلنا خلاص بانت منك زوجتك، قال لا أنا قاصد ثلاثا إلا واحدة، نويت بقلبي إلا واحدة، نقول لا يقبل منك، تقع ثلاثا. تقع ثلاثا. لذلك المؤلف ماذا يقول؟ نستثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، دون عدد الطلقات. الطلقات لا يصح أنه سيصرح بالعدد. المطلقات لو قال، كان عنده أربع زوجات، لو قال أربع كن طوالق ثم استثنى بقلبه إلا فلانة، إلا فلانة، فهل يصح أو لا يصح؟ طبعا كان المؤلف مجمع صحيح، لكن اللي في الشرح فصل، اللي في الشرح في البهوتي فصل، فذكر أنه إذا صرح بالعدد لقال أربع كنا طوالق واستثنى بقلبه واحدة فإنه لا يصح الاستثناء لأنه صرح بالعدد. أما إذا قال أنتن طوالق، ما صرح بالعدد، أو زوجاتي طوالق، إذا قال زوجاتي طوالق ثم قيل له خلاص بانت منك زوجاتك، فقال لا أنا استثنيت بقلبي فلانة، قالوا يصح. لماذا؟ لم يذكر العدد. طيب وإذا لم يذكر العدد، يعني شو الفرق، ذكر العدد ولا ما ذكر العدد؟ هنا ترى هذه مسألة لغوية، يعني هم كل الباب هذين من اللغة. استثناء يعتمد على العدد. إيه ما في إشكال، الاستثناء أنت ما ذكر العدد، لكن لماذا نقول إذا ذكر العدد لا يصح الاستثناء بالقلب، إذا ما ذكر العدد صح الاستثناء بالقلب؟ شيخ لأن كلامه مجمل بينه بذكر العدد. طيب فإذا بينه بذكر العدد لا، يعني لا مجال الاحتمال. طيب وإذا لم يذكر العدد لا مجال الاحتمال. طيب أحسنت. هنا يعني قالوا إن قوله زوجاتي هذا لفظ عام، واللفظ العام ظاهر في العموم وليس نصا في العموم، والظاهر اللفظ الظاهر يحتمل تخصيصه على بعض أفراده، يعني مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جاءوكم فحشوهم، قال لهم الناس هل كل الناس؟ لا. إن الناس هل كل الناس جمعوا لهم؟ لا. فهذا عام أريد به الخصوص. قالوا فزوجاتي عام، يحتمل أنه يريد به التعميم ويحتمل أنه يريد به الخصوص، فرجعنا إلى نيتي. لكن أربع هذا خلاص، هذا نص، هذا نص ليس ظاهر عندهم في الأصول، نتكلم عن ألفاظ النص التي لا تحتمل التأويل والألفاظ الظاهر التي تحتمل التأويل. قالوا هذا أربع أو العدد سواء أربع ثلاث مثل، هذا نص لا يحتمل التأويل، فلذلك لا نقبل منه الاستثناء بالقلب، نقبل الاستثناء باللسان لكن بالقلب لا نقبل منه. أما إذا لم يصرح بالعدد إنما قال زوجاتي، فهنا نقبل منه الاستثناء بالقلب. لماذا؟ لأنه لفظ ظاهر فيحتمل العموم ويحتمل التخصيص، فيرجع فيه إلى نيته. طيب استثنى بقلبي عدد المطلقات، صح، قلنا بشرط أن لا يذكر العدد دون عدد الطلقات. طيب ثم قال إن قال أربعكن، هذا مثال على الاستثناء من المطلقات. الأمثلة الأولى الاستثناء من الطلقات، هذا مثال الاستثناء من الطلقات. أربعكن إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء. لماذا؟ لأنه استثنى أقل من النصف، فهو استثناء الربع أقل من النصف. طيب إذن ذكرنا شرطين من شرط الاستثناء، أن يكون من الزوج وأن يكون نصف أقل. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء متصلا، يكون الاستثناء متصلا. ذلك قال هنا لا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. يعني لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا، ثم بدأ يتكلم معها ويناقشها، ثم في أثناء النقاش قال له ترى يعني ما تقدر تراجعني بعد الثلاث، فكر قال إلا واحدة أراد أن يستثني من الثلاث واحدة، تكون طلقات اثنتين. هنا الاستثناء من الزوج، واستثناء النصف أقل من النصف، لكن الاستثناء هذا غير متصل منفصل، استثناء منفصل. فهنا يقولون لا يقبل منه الاستثناء. يقولون الاتصال قد يكون حقيقة، يعني مثل قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقد يكون حكما، مثل لو قال أنت طالق ثلاثا ثم عطس أو تثاءب أو انقطع نفسه ثم قال إلا واحدة، فهنا اتصل، يعني يعفى عن الانقطاع اليسير الذي ليس في مقدوره أن ينفصل عنه فيصح. لكن لو انفصل الاستثناء، لو انفصل الكلام بكلام أجنبي ثم عاد إلى الاستثناء، فيقولون لا يصح الاستثناء. الشرط الرابع أن نية الاستثناء قبل التلفظ بالمستثنى منه. فلو قال أنت طالق ثلاثا، أغلب الطلاق وأكثره وعدد نجوم السماء، ثم هو يقول الألفاظ هذه هي اللي فيها تهديد، تذكر قال لو أجعلها اثنتي، فقال إلا واحدة. فهل ينفعه الاستثناء هنا أو لا؟ ها؟ الشرطة تكون نية سابقة أي. هنا تأخرت. نعم هنا تأخر إيه، لأنه الكلام تم بقوله ثلاثا، أغلب الطلاق وأكثر وعدد نجوم السماء، هذه أوصاف زائدة، لو لم يذكرها لوقع الطلاق بالثلاث. فقالوا لو نواها وهو يذكر الأوصاف فهنا لا ينفعه النية، لا ينفعه الاستثناء. لماذا؟ لأنه أتى به أو نواه بعد تلفظه بالمستثنى منه. إذن نقول، نلخص هذا الباب ونقول الاستثناء يصح في الطلاق وفي المطلقات بشروط: الأول أن يكون من الزوج، والثاني أن ينوي النصف أقل، والثالث أن يتصل، والرابع أن تسبق النية التلفظ بالمستثنى منه. وهل يصح الاستثناء بالقلب أو لا؟ نقول القاعدة العامة إذا ذكر العدد لا يصح الاستثناء بالقلب، وإذا لم يذكر العدد يصح الاستثناء بالقلب. نعم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خلص قبل بيان مراده لم تطلق. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن الطلاق في الماضي والمستقبل. عندنا الأصل أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق يقصد الحال يعني طلاق الآن. هنا يتكلم المؤلف هل له أن يوقع طلاقا في الماضي أو يوقع طلاقا في المستقبل، هنا سيتكلم عنه في هذا الباب. نقول القاعدة العامة أن الماضي لا يمكن إيقاع الطلاق، لا يمكن إيقاع الطلاق، يعني لا يمكن أن يكون الطلاق بأثر رجعي. والمستقبل المستقبل إلا يمكن إيقاع الطلاق فيه، يعني لو قال مثلا إذا جاء رمضان سيعلقه بشرط محض أو غير محض كما سيأتينا إن شاء الله في باب التعليق. إذا جاء رمضان فأنت طالق، أو إذا جاء رمضان فأنت طالق مثلا، فهنا علقه على شرط المستقبل، فهنا يصح إيقاع الطلاق في المستقبل. إذا الماضي لا يصح إيقاع الطلاق فيه، والمستقبل يصح إيقاع الطلاق فيه. هذا هو القاعدة العامة في الباب. طيب، هنا يقول مؤلف إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، يعني إذا قام إذا مثلا حصل النقاش بينه وبين زوجته فقال أنت طالق من أمس أو من قبل شهر، ولم يطلقها قبل شهر ولم يطلقها أمس ولم ينوي أنه سيوقعها الآن، فهنا يقولون لا يقع هذا الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق في الماضي، فلا يكون الطلاق إلا من الحال والمستقبل. طيب، إذا نوى وقوعه في الحال، إذا نوى وقوعه في الحال سبق لا، أحيانا مو بسبق الأفضل، أحيانا من المبالغة، يعني من شدة زعلي عليها أن يقول أنت طالق من شهر، يعني من شدة غضبي عليه، يقصد من الآن بس من شدة غضبه كأني من شهر لم أطلق. فهو لفظ من شهر هذا لا يقصد به أنها من قبل شهر مطلقة، وإنما يقصد به من الآن. فهنا نقول يقع الطلاق في الحال، ويلغى كلمة من شهر، هذه تلغى، ونعتبر لفظه أنت طالق. لماذا يلغى؟ قالوا لأنه لما نوى وقوعه في الحال وألغى اللفظ هذا من شهر، يعني لم يقصده، قالوا أقر بما هو أغلب في حقه، أقر بما هو أغلب في حقه. والإقرار إذا أقر الشخص بما هو أغلب في حقه فإنه يؤخذ به. طيب، هنا إذن نقول إذا لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع، إذا نوى وقوعه في الحال وقع. طيب، إذا فسره بكلام محتمل، إذا كانت مثلا زوجته كانت مطلقة، كان تزوجها زيد وطلقها ثم تزوجها محمد مثلا. ف يعني كان يناقش يعني يتخاصم مع زوجته فقال لها أنت طالق من قبل سنة. يقصد طلاقها من زيد. يقصد طلاقها من زيد. فهنا قالوا يقبل تفسير ذلك لأنه فسره بأمر محتمل. فسره بأمر محتمل. ذلك قال إن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. طيب إذا تلفظ بهذا اللفظ ثم حصل له عارض لم نتبين مقصوده بهذا اللفظ، يعني مثلا قال لزوجتي أنت طالق من أمس، كان قالها وهو غضبان، ثم من شد الغضب أغمي عليه ثم وديه المستشفى فتوفي، فهل تطلق أو لا تطلق؟ الأصل عدم وقوع الطلاق. حسنت، نقول نرجع إلى الأصل، الأصل بقاء النكاح. عندنا هذا اللفظ مشكوك، هل ينقل النكاح للطلاق أو لا؟ فنقول اليقين لا يزول بالشك، فنبقى على أصل الطلاق. لذلك يقول المؤلف فإن مات أو جن، يعني لو جن أيضا بعد هذا اللفظ، أو خارس بعد قبل بيان مراده، قبل بيان مراده لم تطلق، لم تطلق لأن الأصل بقى النكاح، أن الأصل بقى النكاح. نعم. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. هنا مثلا الزوجة تتناقش مع زوجها وقالت له إن مثلا أخي زيد سيقدم سيزورنا بعد أسبوعين أو بعد هالسبيل، وهو لا يحب زيد، بينه وبينه خصومة، فقال إن قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه بشهر، فأنت طالق قبل قدومه بشهر. عندنا القاعدة العامة اللي ذكرناها في أول باب، طلاق في الماضي لا يقع، طلاق في المستقبل يقع. طيب فهنا لفظه هذا محتمل أن يكون طلاقا في الماضي ومحتمل أن يكون طلاقا في المستقبل، فماذا نفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. إحنا الآن اليوم التاريخ 17 محرم، لو قال لها في 17 محرم أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد في 1 صفر بعد أسبوعين، 1 صفر صار طلاقها في الماضي، فصار طلاقها في الماضي كأنه طلقها في 1 محرم، كأنه قال لها أنت طالق في 1 محرم. وقلنا إذا طلقها في زمن ماضي لا يقع، فإذا هنا إذا قدم قبل مضي شهر فإنه لا يقع، إذا قدم بعد مضيه، بعد مضيه قدم مثلا في 18 صفر، 18 صفر نقول يقع الطلاق من 18 محرم، قادم مثلا في 1 رمضان نقول يقع الطلاق من 1 شعبان. طيب الآن لو قدم في 1 رمضان زين وقال في 17 محرم، هل يعني هم ما يدرون متى بيجي، ما يدرون متى بيجي، هل له أن يعني تعيش معه ويعاملها كما يعامل الزوجة وينفق عليها، أو نقول لا يعتزلها لأنه يمكن الآن مطلقة، يمكن بكرة يبدأ الطلاق، يمكن بعده. هو الأصل بقاء النكاح، لكن هنا ورد ما قد ينقله عن هذا الأصل. مغلب جانب الحظر، مغلب جانب الحظر، فش نقول له؟ قول خلاص ليست زوجتك. احتاط. احتاط كيف يحتاط؟ يعني أن الأصل زوجته لكن ما يقربها أحد. سنت الأصل أن زوجته ذاك ينفق عليها لكن لا يقربها حتى، لأنه في كل يوم محتمل أنها مطلقة منه. محتمل أنها مطلقة. لو جاء مثلا احنا قلنا 17 محرم، جاء 18 محرم قالت والله انا من بصافي ما ادري متى يجي اخوي، لذلك ساخالعك، اريد ان اخالعك. خلاص كم تبي اجل تخلقني؟ قال ابي 30,000. فدفع 30,000 وخلع. طيب هو قال انت طالق قبل قدوم زيد من شهر، ثم يوم 18 محرم خالعه. هنا وش يقول المؤلف؟ صحيح. إن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع. إذا خالع بعد اليمين اللي هو تعليق الطلاق، إذا خالعها بعده بيوم يعني 18 محرم، قدم زيد بعد شهر ويومين، قدم زيد في 19 صفر. زين، إذا قدم 19 صفر كأنه قال لها أنت طالق في 19 محرم، لكنه خلع في 18 محرم، خلع في 18 محرم، فوقع طلاقه عليها وهي بائن منه، وهي بائن منه. هل يصح إيقاع الطلاق على المخالعة؟ ترى مرت عينه في الخلع بدون الفسخ والطلاق. الآن في الخلع إذا خالع الزوج زوجته وهي في العدة، الآن خالع الزوج زوجته مثلا في 1 محرم، في 5 محرم، هل له أن يقول لها أنت طالق؟ قال لها أنت طالق، هل يقع طلاقه عليها؟ إشكال هل الطلاق ولا نتجاوز الإشكال. الآن هي مخالعة، يعني تلفظ، نمشي المذهب تلفظ لفظ الخلع، المذهب أنه إذا تلفظ لفظ الخلع لا يعد طلاق، يعد خلع. تلفظ لفظ الخلع ثم في 5 محرم قال لها أنت طالق، هل يقع عليها طلاقه؟ أصلا ليس في الخلع لا يقع شيء. بس خالعت لا يقع طلاق، لأن العقل هو حل العقد. العقد أنا عقل نعم. حسنت وش قال المؤلف في الخلع؟ صح خلع لا طلاق. وش صح خلع لا طلاق؟ لو قدم صح خلع. لا لا لا لا ما هو هنا في باب الخلع. المؤلف تكلم عن إيقاع الطلاق بالمخالعة أثناء العدة. وش قال؟ ما نبغى قال لا يقع بالمعتدة بالخلع طلاق ولو واجهها. أحسنت، لا يقع بالمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها. لماذا؟ أنها بائنة منه، أنها بانت منه. خلاص ما دامت بانت منه خلاص لا يلحقها طلاقه. إذن هنا قدم بعد شهر ويومين، يعني أنه كأنه أوقع عليها الطلاق في 19 محرم وهو قد خلعها في 18 محرم. إذن وقع عليها الطلاق وهي بائن منه بينونة صغرى بهذا الخلع، فلذلك لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. ذكر المؤلف فقدم بعد شهر يومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. يعني مثلا خلعها في 17 محرم الساعة مثلا 10 صباحا، مبخلة طلقها وعلق طلاقها، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، 17 محرم الساعة 10 صباحا، ثم في 18 محرم خلعها، قدم زيد الساعة 17 صفر الساعة 12 ظهر، الساعة 12 ظهر. فهنا نقول نعتبر أن الطلاق وقع في 17 محرم، وقع في 17 محرم بعد ساعة، بعد الشهر ساعة. إيه، فهنا وقع الطلاق قبل الخلو، فيقع الطلاق، يصح الطلاق ويبطل الخلع بشرط أن يكون الطلاق طلاق ثلاثة. لو كان طلاق ثنتين ولا واحدة يصح أن خلعها، لكن لو كان طلاق ثلاثة خلاص ما يصح أن خلعها، فنقول يصح الطلاق ويبطل الخلع. طيب، قال إن قال طالق قبل موتي وقع في الحال، لأنه في الحال الآن وقبل موته، قبل موتي وقبل، لأنه يصدق عليه لأنه، لكن إذا قال قبيل موتي، قبيل موتي، فإنه متى يقع؟ قبيل موتي، آخر ساعة في حياته، آخر ساعة في حياته. طيب، وعكسه معه أو بعد؟ فإذا قال أنت طالق مع موتي في الساعة التي تهرب فيها روحي، أنت طالق أو طالق بعد موتي، فهنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ بعد الموت لا يملك التطبيق. إيه، لماذا لا يملك التطبيق؟ بس بس أحسنت، بانت في موتي بس، يعني زاد الزوجية في الموت، فلذلك لا يقع الطلاق بذلك. نعم، إيش كان؟ تغسيل الكفن، التغسيل، تغسيل الأصحاب ذكرني يغسل، أصحاب عندنا ذكرني يغسل، يعني الكفن مبني على النفقة، أصحاب ذكرني يغسل مع أنها زالت ذات الزوجية، لكنهم قالوا تبقى بعض علق الزوجية، منها هذا ومنها الإرث والعدة، تبقى علق من علق الزوجية، ولا الزوجية نفسها، عقد الزوجية زال بالوفاة. نعم، فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل، وإن قال أنت طالق انطرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى إذا علق الطلاق بشيء مستحيل، إذا علق الطلاق بشيء مستحيل فإنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، هذه القاعدة. الأمثلة هذه يعني قد نقول إنها تتغير الأمثلة، يعني مثلا أنت طالق وانطرتي كانت مستحيلة في وقتها، لكن عندنا يعني إذا ركبت الطائرة فإنها طارت، يعني يطلق عليه في العرف أنها طارت، لكن يعني العبرة بالقاعدة أنها إذا علق الطلاق بشيء مستحيل فإنها لا تطلق، يعني كأنه قال لن أطلقك، كأنه قال لن أطلقك، فلذلك لا يقع الطلاق. وعكسه نفي المستحيل، لو قال إن لم تطيري أنت طالق، إن لم تصعد إلى السماء فأنت طالق، هذا النفي في المستحيل، فهنا تطلق فورا لأنه من المعلوم أنها لم تطير ولن تصعد إلى السماء، لذلك تطلق فورا. ومثل المؤلف لا أقتل أن الميت، يعني إن لم أقتل الميت فأنت طالق، إن لم أصعد إلى السماء فأنت طالق، فهنا تطلق في الحال. نعم، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد له. حسنت، هنا يشير المؤلف إلى أنه إذا جمع بين النقيضين فإنه لا يقع الطلاق، إنه لفظ لا يمكن جمع النقض. أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يعني إذا جاء غد يعني اليوم الاثنين، إذا جاء الثلاثة بيوم الاثنين فأنت طالق. ما يمكن يجمع يومان في يوم واحد، هذا مقصود. فالمؤلف ذكر مثال، وإلا القاعدة أنه إذا جمع بين النقيضين فإنه لا يقع الطلاق، لأنه مثل السابق مستحيل، إنه مستحيل، لذلك قال لغون. نعم. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. طيب أخذ راحك. هنا يستطرد المؤلف رحمه الله تعالى، هنا يعني الفصل هذا في تعليق الطلاق بالمستحيل، هنا يذكر أمثلة ليست مستحيلة لكنها من باب الاستطراد. طيب إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، طيب قال أنت طالق في هذا الشهر اللي هو شهر محرم، أو قال أنت طالق في هذا اليوم، اليوم الاثنين، قال تطلق في الحال، تطلق فيها. لأن هذا الوقت يصدق عليه أنه من محرم وأنه من الاثنين، فلذلك تطلق في الحال. ما لم ينوي تحديد يومه، أنت طالق في هذا الشهر وينوي مثلا في 20 من هذا الشهر أو في 25 من هذا الشهر أو آخر من هذا الشهر، إذا نوى فيقبل، لأنه يعني نوى شيئا محتملا، أنه نوى شيئا محتمل، لكن إذا لم يشرع فالأصل أنه يقبل. وإذا قال في غد، أنت قرأتها؟ نعم. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. إذا قال أنت طالق في غد تطلق في أوله، في أول اليوم، أنت طالق في السبت تطلق في أول السبت، أنت طالق في رمضان تطلق في أول يوم من رمضان. طبعا اليوم يبدأ من متى؟ طلوع الفجر ولا غروب الشمس؟ أيهما الليلة تتبع اليوم أو اليوم يتبع الليلة؟ الليلة تتبع اليوم. إذا كان يوم اللي بعده، إذا اليوم يتبع الليلة، اليوم يتبع الليلة التي قبله. هذا الأصل أن اليوم يتبع الليلة، لذلك إذا قال أنت طالق في يوم السبت تطلق بغروب الشمس من يوم الجمعة، غروب الشمس من يوم الجمعة. لذلك يمكن تذكرون في رمضان في الصيام ذكروا أنه في إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر فإنه يجب الصوم احتياطا، قالوا يجب الصوم احتياطا، لكن وقالوا أيضا تصلي التراويح تلك الليلة، لكن قالوا ما علق بدخول الشهر من الآجال ديون أو طلاق أو نحوها فإنه لا يثبت في تلك الليلة في الليلة التي بعدها، لأننا أوقعناه احتياطا، يعني صومناه احتياطا، أما هذه فيتعلق بها حقوق الخلق فلذلك ينتظر إلى اليقين. طيب إذا قال أنت طالق في غد أو في السبت أو في رمضان طلقت في أوله، ما لم ينوي خلاف ذلك، لذلك قال إذا أردت آخر الكل، آخر السبت أو آخر رمضان أو آخر غد أو آخر اليوم أو آخر هذا الشهر فإنه يقبل منه حكما وديانة، يقبل منه حكما وديانة لأنه نوى لفظا محتملا. نعم. أحسن الله. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. سنت. إذا قال أنت طالق إلى شهر، إلى شهر إن تطلق عند انقضاء الشهر، عند انقضاء 30 يوما، عند انقضاء 30 يوما، ما لم ينوي في الحال. إذا قال ترى قلت إلى شهر أنا ترى من الزعل ولا أنا أقصد الآن، نقصد الآن نقول يقبل من هذا التفسير لأنه أقر بما هو أغلب في حقه فأدين بإقراره. إذا قال أنت طالق إلى سنة تطلق بمضي 12 شهرا قمرية أو شمسية؟ هلالية قمرية، لأن هي الأشهر الشرعية، أما الأشهر الشمسية فهذه ليست أشهرا يعلق عليها الأحكام في الشرع. بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا في مسألة تأجيل العنين، تأجيل العنين أنه يؤجل سنة، قالوا يؤجل سنة شمسية، يؤجل سنة شمسية، قالوا لأن المراد بالتأجيل لتمر عليه الفصول الأربعة، تمر الفصول الأربعة تماما بفصول بالسنة الشمسية. وهذا ذكره ابن رجب يعني في الضياع طبقات الحنابلة في ترجمة بعض الحنابلة، وقال إن هذا غريب، لكن طبعا الفرق يسير 11 يوم تقريبا، لكن المعتبر عندهم غالبا أو دائما المعتبر عندهم الأشهر القمرية. ولذلك يعني من التبعية للغرب التأريخ بتأريخهم وحفظ أشهرهم والتعامل بها في التعاقدات ونحوها، وهذا يعني لا ينبغي لأن فيه مسحا للتاريخ الإسلامي الذي نشأ عليه المسلمون. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ذكر في بعض كتبه أو بدأ في بعض في كتب المطبوعة أخيرا يعني في آخر حياته، بدأ إذا ذكر التاريخ الهجري لا يذكر بعده حرف الهاء، يعني يقول 1400 ولا يذكر بعدها حرف الهاء، يقول لأن الأصل عندنا التاريخ الهجري. وذكر أن آخر من رأى لا يذكر حرف الهاء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقالني قفوت أثره في ذلك. فتجد كتبه التي ألفت أخيرا التي ألفت يعني في آخر حياته لا يذكر فيها حرف الهاء بعد السنة الهجرية. طيب إذا عرفها باللام، إذا قال أنت طالق إلى السنة، أنت طالق إلى السنة، فإنها تطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة لأنه هو الذي تنتهي به السنة، لأن ال هنا العهدية فتطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة. لو قالها مثلا في مثلا 20 ذي الحجة أنت طالق إلى السنة، خلاص يبقى 10 أيام وتطلق. لكن إذا قال أنت طالق إلى سنة نقول لا تطلق إلا بعد 12 شهرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا وإذا قصد ما تطلق، إذا طلق في مرض، في مرض هذا الباب أولى، إذا طلق في مرض مخوف قصد الحرمان ما تطلق، فمن باب أولى إذا كان يعني هبت كويل. طيب أنا ما أدري، إحنا تكلمنا عنها في لما تكلمنا عن الإرث المطلقة في المرض المخوف ولا لا؟ في فرق بين الطلاق والإرث، نقول الطلاق واقع ما دام أنه طلق وهو في عقله فالطلاق واقع. الإشكال عندنا الإرث، والذي قصد حرمانه من الإرث فيعاقب بنقيض قصده فتورث، لكن الطلاق واقع وتعتد عدة مطلقة. طبعا إذا توفي وهو ما زالت في العدة سيتأتينا في العدة أنها تنتقل، إذا كانت رجعية تنتقل إلى عدة المتوفى. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.